بينا دموعك طهرة تسقينا، وأهل الكفر في زمانهم شايفهم لسه وسطينا. ندحت وقلت مولانا يا رب الكون لا تنسانا، بيقفوا صفوف ورجموني ونور الحق ويانا. إلهي حنن الأحجار وطفل جميل من الكفار، بيجري عليك وخير يديك بإذن الواحد الغفار. ملاك ينزل وبيجيلهم وقال من غضب وياويلهم، طلبت الرحمة من الرحمن وبدموعك بتدعيلهم. رسول الرحمة بتسامح ولو قالوا كلام جارح، تقول يا رب نجيهم أكيد فيهم واحد صالح. يا طاهر نفسي أكون طاهر من الباطن ومن الظاهر، ومهما أشوف غضب أو خوف أكون شفاف ومش ظاهر. من الدعوة ما شاء الله ناخد نفحات رسول الله، ولو ملنا بيعدل ويقبلنا بإذن الله.